قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء. يقدم الإحليل قبل الدبور، والجمع بين الماء وبين الحجر. واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل. معناه هو أن قضاء الحاجة عندها ذكر، لها ذكر يقال قبلها وذكر يقال بعدها. فالذكر الذي يقال قبلها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والذكر الذي يقال بعدها غفرانك. وحد سعى أنه نسي عن ذكر الذي يقال قبلها لم يفت، معناها مسالك الله يقول بشرط أن لا يكون المكان معدا لقضاء الحاجة. إذا كان المكان الذي هو فيه معدا لقضاء الحاجة هذا لين يفت يدخل ما تقد يقوله. يعني إذا كان المكان غير معد لقضاء الحاجة فإنه يجوز له أن يقوله، أن يقول ذلك ما لم يخرج منه شيء، يجوز له أن يقول ذلك ما لم يخرج منه شيء. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. معناها من آداب قضاء الحاجة أن لا يلتفت الإنسان، بل يركز على ما يفعل ويدع عنه الالتفات. وللمزيل فاستعد، كذلك من آداب قضاء الحاجة أن يعد مزيل النجاسة قبل أن يجلس، قبل أن يجلس لقضاء الحاجة أن يعد ما سيزيل عنه به النجاسة، سواء كان حجارة أو ماء. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، معناها إذا جلست فاعتمد على رجلك اليسرى، تجلس يجلس الإنسان على رجله اليسرى، لأن هذا يسهل خروج ما سيخرج، يسهل خروجه من بطنه. ثم تابع يذكر الطريقة التي يقضي الإنسان بها حاجته وبسهولة. قال وفرج الفخذين باسترخاء، معناها إذا جلست ففرج فخذيك باسترخاء، معناها بدون، ليس تفريشا شديدا، مستشمرا وترا، معناها إذا أخذت الحجارة فإنك تأخذ الوتر، الوتر معناها 7 أو 3 أو 5 أو 9. وابن أبي زيد رحمه الله ذكر أنه يحصل الإنقاء بالحجارة إذا خرج الحجر الأخير بدون، ليس فيه شيء، معناها ليس فيه أي نجاسة، فهذا يدل على أن الإنسان طهورا مستجمرا وترا. وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر. أما إذا أراد الإنسان أن يستنجي بالماء فإنه يغسل، هذا يغسل ذكر، يغسل الرجل، كذلك المرأة، يقدم الإحليل معناها القبل، معناها يقدم ذكره قبل دبره، يغسل ذكره الأول ثم يغسل الدبر، يقدم الإحليل قبل الدبر. كذلك من المندوبات الجمع بين الماء وبين الحجر. ورد فيه حديث عن ابن عباس ولكنه حديث ضعيف، ولكن الجمع بينهما لا بأس به، يقدم الحجارة الأولى ثم يتبعها بالماء، فذلك غاية الإنقاء. ثم قال رحمه الله واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي. كذلك من آداب قضاء الحاجة أن صاحبها إذا أراد دخول الحمام يدخل باليسرى ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويخرج باليمنى ويقول غفرانك. وفي المسجد يعكس، المسجد تدخل بيمناك اللهم افتح لي باب رحمتك، وتخرج بيسراك وتقول اللهم افتح لي باب فضلك، يمنا بالمنزل، المنزل تدخل باليمنى وتخرج باليمنى،